ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم سورة قاف أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات من السور القرآنية التي كان يولع بها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى أنه كان يتلوها كلها في خطبة الجمعة أحيانا لا يزيد عنها شيئا يتلو السورة ثم ينزل هذه خطبتكم اليوم هكذا كان يفعل كما صح في البخاري وفي غيره عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى أن من المسلمين والمسلمات من أخذوا وأخذنا هذه السورة من في رسول الله في خطبة الجمعة لأنه تلاها كاملة غير مرة واكتفى بها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للمعاني الجليلة الكبيرة أيها الإخوة في هذه السورة ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذا ليس عجبا أيها الإخوة وإن تعجب بعض ممن لم ترسخ قدمه في العلم ممن لم ترسخ قدمه في العلم والمعرفة بالله وعن الله سبحانه وتعالى بل غمز بعضهم هذا الحديث المخرج في الصحيحين وفي غيرهما كثير من دواوين الإسلام أيها الإخوة أعني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين الذي يقول فيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والمقصود في سفر كما في غير الصحيحين ذكر أنهم كانوا معه في سفر هنا في الصحيحين لم يصرح المهم كنا معه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فجعلنا لا نشرف على واد أي لا نكون في علو وهذا معنى الشرف الشرف هو المكان المرتفع أي إذا كنا في ارتفاع نشرف على ما تحتنا من الأودية والوهاد هذا معنى نشرف فجعلنا لا نشرف على واد إلا هللنا وسبحنا وارتفعت أصواتنا بذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله وقد كانوا مستهترين هكذا علمهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأنه كان أشرف المستهترين بذكر الله ذاكرا لله على كل أحوال وهكذا كانوا هم لا يكاد يغيب اسم الله عن ألسنتهم ولا من قلوبهم أيها الإخوة يذكرون الله وبأصوات مرتفعة قال فأقبل علينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عاد إليهم هكذا أو تقدم بين أيديهم لأن من هدي أنه كان يمشي أيها الإخوة خلف القوم ويقول سيروا بسير أضعفكم فالأقرب أنه تقدم إليه المهم يقول فأقبل إلينا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو علينا وقال أيها الناس ارباعوا بهمزة وصل مكسورة أيها الناس ارباعوا على أنفسكم أي ارفقوا ولا تجهدوها كثيرا، ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم كثيرا. هذا معنى اربع على نفسك، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه معكم وهو سميع قريب. وفي رواية صحيحة، إن الذي تدعون أي تدعونه، المفعول محذوف لأنه معروف، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فغمز بعض الجهلة في هذا الحديث، لماذا؟ كيف يكون الله أقرب؟ يا سيدي، الله ليس فقط أقرب من عنق راحلة أحدنا، إنه أقرب من حبل وريد أحدنا. ألم تقرأ القرآن؟ إذا أردت أن تغمز الحديث فألحد أيضا في الآية، والعياذ بالله، هذه آية. ولذلك ورد في حديث عند بعض أهل السنن أنه قال: والذي نفسي بيده، في نفس الواقعة، لو أدلى أحدكم بحبل، لو أدلى أحدكم بحبل أي إلى الأرض أو في باطن الأرض، لوقع أي حين يقع على الله. معناه أن الله عز وجل لا يغيب، وأنه حاضر قريب، لا أنه جسم أعوذ بالله يتصل بشيء أو يتصل به شيء، هذا الحال، ولكنه قريب، أراد أن يقرب لنا قربه بما أيها الإخوة تصوغه عقولنا أو تقدر عليه مخيلتنا. فقال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو أقرب من ذلك أيضا، هو أقرب إلينا من أنفسنا، أقرب إلينا من هم أحدنا إذا هم، قبل أن تهم بالشيء هو يعلمه، لا إله إلا هو يعلم ويعرف كيف ينبثق هذا، يعرف هذا تماما. إذن أقرب إليك من نفسك، أقرب إليك من كل شيء، لا إله إلا هو. لكن هذا يثير إشكالا يا إخواني وأخواتي، يثير إشكالا ولا بد. إذا كان سبحانه وتعالى قريبا هذا القرب كله، فما جدوى، بل ما معنى أصلا أن يتحدث عن انبغاء ووجوب أن نتقرب منه؟ لماذا نتقرب وهو قريب هذا القرب كله؟ تحدثنا في الخطبة الماضية عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كيف نتقرب وهو قريب هذا القرب كله؟ والجواب له وجهان. الوجه الأول إخواني وأخواتي، أن قربه سبحانه وتعالى يطلق بإزاء معنيين، أي له معنيان: القرب العام والقرب الخاص. القرب العام كل الموجودات من العرش إلى الفرش أيها الإخوة، على التفصيل والإجمال، مشمولة به، مشمولة بهذا القرب، هو قريب من كل أحد ومن كل شيء أيها الإخوة، حيا كان هذا الشيء أو ميتا، عاقلا أو لا يعقل، حيوانا أيها الإخوة أو جمادا، إنسا جنا ملكا، أي خلق كان وأيا ما كان، هو قريب من كل شيء لا إله إلا هو كما وصف، ولا يغيب عنه شيء. نعم، هذا قرب عام، لذلك هو قريب بهذا القرب من الكافر قربه من المؤمن، من إبليس قربه من النبي. لكن هذا القرب أيها الإخوة لحسابنا، لجهتنا، لاعتبارنا، لا يحصل به التفاوت المطلوب، التفاوت الشريف عند الله تبارك وتعالى، إنما يحصل بالقرب الثاني وهو القرب المخصوص، إنه قرب من نوع خاص أيها الإخوة، إنه قرب ماذا؟ قرب المحبة، قرب الموالاة، قرب النصرة، قرب الرحمة، قرب الإحسان والإنعام والإحساب والكفاية والكفالة، إلى آخر هذه المعاني التي يحتاجها كل موجود بما هو موجود. وهذا القرب لا يكون إلا لمن؟ إلا لمن تقرب إلى الله ومن الله بصالح العمل وبما يحبه الله. هذا قرب خاص، هذا قرب خاص، وهذا هو مناط التفاوت الشريف بين السائرين إلى الله تبارك وتعالى، هذا هو مناط التفاوت الشريف بين السائرين والقاصدين حضرة ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. الوجه الآخر أيها الإخوة، أحب أن أقول جوابا عن سؤال خطر لي اليوم: ما جدوى العلم الإجمالي؟ العلم بكل شيء أيها الإخوة يمكن أن يكون علما إجماليا، ومن شأنه في بعض الموارد والأحوال أن ينقلب إلى علم تفصيلي. هل تظنون أن العلم الإجمالي دائما مجد كبير جدوى؟ هل له تأثير ملحوظ أيها الإخوة وظلال ترقب في المشاعر والعواطف والمسالك؟ ليس دائما، بل في أكثر الأحوال يكاد يفقد هذه الخصائص. ولأقرب هذا المعنى، إن علم أحدنا بأن فلان من الناس عالم كبير إجمالا، هذا علم إجمالي، يعلم لأنه قرأ أو سمع أو يقال بين الناس إن فلان عالم كبير جامع لأشتات الفنون، يقوم بحق علوم كثيرة كما يقال راسخ القدم، هذا علم إجمالي. يختلف أيها الأخوة حال هذا الإنسان، عواطفه، اعتباراته، مسلكه، تقديره لهذا العالم عن رجل آخر عرف هذه الحقيقة تفصيلا. كيف يمكن لك أن تعرف هذه الحقيقة تفصيلا حين تبدأ تشارك هذا العالم في بعض ما تميز به من أفاميل وعيون؟ كل ما لم تشاركه فيه بالنسبة إليك كالعدم، وفي الحقيقة تقديره سيكون أيضا كالعدم، تقدير هذا الشيء الذي لا تعرفه كالعدم. يقال إنه مثلا راسخ جدا مثلا في علم المنطق، أنت غير عابئ بالمنطق ولا تعرف أصلا ما هو المنطق، فأنت لا تهتم، تقول هذا علم ربما يحصل في شهر، في أسبوع، في أسبوعين، ربما كل مقولات هذا العلم 50-60 مقولة وينتهي، يعني شيء بسيط، يعني المنطق لا تعرف هذا. حين تتكابد وتتعانى دراسة هذا العلم وتعلم ملاحجه أو تدخل في ملاحجه ومضائقه وعويصات مشكلاته واختلاف الأنظار والعقول الباحثة فيه، ثم بعد ذلك حين ترسخ لك قدم في هذا العلم ستبدأ تطلع على ما تميز به هذا العالم المشهود له بالرسوخ في علوم هذا منها، ستعلم جلالته بعلمك ماذا فقط؟ بعلمك فقط ووقوفك على عويصات مشاكل هذا الفن كما تكاءدتك وكابدتها. وهكذا كلما ازددت استبحارا في العلوم الأخرى كلما انكشف لك شيء من حقيقة هذا العالم، فجد في نظرك وجل في اعتبارك وصار له مقام غير المقام ودرجة غير الدرجة ورتبة غير الرتبة. المقصود من الحديث يا إخواني وأخواتي أننا نعرف الله تبارك وتعالى، نقول هذا لدينا معرفة وعلم بالله تبارك وتعالى. هل هذه المعرفة والعلم إجماليان أم تفصيليان؟ للأسف الشديد أكثر من يعيش وأكثر من يموت من المسلمين والمسلمات الموحدين والموحدات يعيشون ويموتون وعلمهم أشبه أن يكون علما إجماليا، لذلك ظلاله متقلصة، آثاره مضمحلة في عواطفهم، في مشاعرهم، في سلوكاتهم. ومن هنا إذا قام أحدهم إلى الصلاة قام كسلا، يريد فقط أن يفرغ الذمة من هذا الحمل، من هذه الفيضة. عجيب جدا، مع أن هذه الصلاة تشريف كبير ونعمة جليلة أنعم الله بها علينا حين سمح لنا أن نعبده على هذا الوجه، أكبر نعمة، لكننا لا ندرك أنها نعمة، بالعكس ندرك أنها تكليف شاق. ولذلك قيل من علائم النفاق الكسل عند القيام بالصلاة، هذا ليس من علائم الإيمان قطعا، مستحيل، وليس من علائم بالمعرفة بالله التي يظنها بعض الناس تشدقات بالكلام. إذا جلس في مجلس فيه حديث عن رب العزة ما شاء الله الكل يتحدث عن العرفان ومعرفة الله وعمق الإيمان، مع أنه لا يجوز صلاته. يا عبد الله ما هذه الدعوة؟ ما هذا الكذب على النفس؟ عن أي معرفة تتحدث؟ أنت لا تعرف الله، مستحيل، لو عرفته لازددت له وفيه محبة ولازددت منه قربة مباشرة. العلاقة تلازمية بين المعرفة أيها الإخوة وبين ماذا؟ وبين القرب، لأن البعد جفاء والبعد حجاب كما قلنا في الخطبة السابقة. ولذلك يقول مولانا ابن عطاء الله قدس الله سره، وصولك إلي، واحد يقول أنا اقتربت من الله ووصلت إلى حضرة ذي الجلال، بعض الأغمار يظنون أن هذا الوصول وصول شيء إلى شيء، وصول حسي، هذا إلحاد، هذا إلحاد كإلحاد الحلوليين أيها الإخوة، كفر حقيقي. لا، جل مولانا أن يكون هذا شأنه، أعوذ بالله من الشيطان، اللهم غفر. قال وصولك إلى الله تبارك وتعالى، ما هو هذا الوصول؟ قال وصولك إلى العلم به، أن تعرفه أكثر، أن يزداد علمك بالله. وإلا يقول ابن عطاء الله، فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء، شأنه أعظم من هذا. تحسب أنه محط على الطريق تريد أن تصل إليها وتقطع إليه الأمثال والكيلات؟ أعوذ بالله، ليس كذلك ربنا، إنما وصول إلى العلم أي إلى زيادة المعرفة والعلم بالله تبارك. وما دمنا في هذه النقطة، وهي نقطة شريفة جدا في معرفة الله وتوحيده، بل التفقه أيها الإخوة والتعمق في توحيد ذي الجلال لا إله إلا هو، أحب أن أشير إلى حقيقة قرآنية قل أن يشار إليها. أنا في الحقيقة لم أقرأ شيئا في هذا الباب، مع أنه باب قرآني ومهيع واسع، الكليات في كتاب الله إذا تعلق الأمر بصفاته وأسمائه الحسنى، الكليات. ما معنى هذا؟ تأملوا الآيات التي فيها نحو والله على كل شيء قدير، إن الله كان على كل شيء شهيدا، وأنت على كل شيء شهيد، والله بكل شيء عليم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، يعلم ما تكسب كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، كليات كثيرة، وكان الله على كل شيء مقتدرا، على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى أيضا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، على كل شيء وكيل. آيات كثيرة فيها على كل شيء، بكل شيء، على كل شيء، شيء، شيء، هو بكل شيء عليم. إذا أردنا أن نرتبها، هو خالق كل شيء، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير ومقتدر لا إله إلا هو، وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء حفيظ، وهو على كل شيء مقيت، إن الله كان على كل شيء مقيتا سبحانه وتعالى. نعم، وهو رب كل شيء، رب السماوات والأرض وما فيهن، وهو رب كل شيء لا إله إلا هو، هو بكل شيء محيط، بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أيضا هو مميت كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك لا إله إلا هو. وهو أيضا باعث كل نفس للحساب، ثم توفى كل نفس، هو الذي يوفيها لا إله إلا هو، وهو الذي يأتي بالبينات الدوامغ والحجج المفحمات، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. هذا المعنى عجيب، من تأمله يعلم أيها الإخوة تماما أننا ننظر ولا نرى، ونصيخ ولا نسمع، وندعي العلم ولا ندرك، ونتحفظ ولا نفقه، تماما سندرك أيها الإخوة أننا دراكون للألفاظ خلو من فقه المعنى، لا علاقة لنا بالمعاني. أين المعنى؟ المعنى عجيب ومخيف، بذرة، نطفة، مذرة، مهينة كما وصفها رب العزة عز وجل، تلتقي بشيء مثلها في الهوان والحقارة والنزارة، يتخلق منهما شيء، يتولد إنسانا ذكرا أو أنثى، وعما قليل يصبح لهذا الشيء الذي اسمه طفل أيها الإخوة إرادة، يريد ولا يريد، يحب ويكره، يرضى ويسخط. ألا تلاحظون هذا في أبنائكم الصغار؟ ألا تعجبون من هذا؟ إنسان عمره 10 أشهر أو سنة يرفض أحيانا، تكون له ردود أفعال عصبية، ويرضى أحيانا، يتوجه إلى شيء ويبقى يتوجه إلى غيره. إن هناك يدا، وإن هناك سرا كبيرا يفعل فعله في هذا الخلق الصغير، في هذا الخلق الصغير. أولم يتفكروا في أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ شيء جاء من مادة ميتة، حقيرة مهينة، عمل فيه هذا السر عمله، أصبح له شخصيته، أناه، توجهاته، يشتاق ويمل أيها الإخوة، يرضى ويغضب كما قلنا، يفرح ويحزن، ينشط ويتعب، شيء غريب، شيء عجيب. ثم في لحظة معينة تضم إليك ابنك الصغير أو ابنتك وتمسى على رأسه متوجها إلى رب العزة والجلال لا إله إلا هو، داعيا إياه عز اسمه وجل مجده أن يحفظه وأن يكلأه وأن يحوطه بعنايته ورعايته وحفظه، وأن يبارك أيامه، وأن يضمن مستقبله، وأن يسعد حظه وجده. تدعو بهذا، حري بك أن تلتفت الآن إلى أن هذا الخلق الصغير كما أنت تماما، وأنتم مربوبان للعزة والجلال، للرب الكبير لا إله إلا هو، كما قلنا الخالق القادر العالم الحفيظ الوكيل الشهيد المقتدر المقيت القيوم الرب لكل شيء وعلى كل شيء لا إله إلا هو. يطفر منك الخاطر لتلتقط حقيقة أيها الإخوة لا تقل عن هذه الحقيقة بداها، هي أن هناك على هذا الكوكب الصغير والصغير جدا زهاء 6 ملايير شأنهم جميعا شأنك، كلهم في نفس اللحظة والآن مربوبون له لا إله إلا هو، لسان حالهم متوجه إليه، لسان الحال، وبعضهم من كان موحدا مؤمنا عاقلا داركا لسان المقال أيضا يتوجه متواطئا مع لسان الحال إلى ذي العزة والكرم لا إله إلا هو، طالبا منه ماذا؟ طالبا منه المدد. لسان الحال يستمد، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، الكل يسأله والكل يريد منه، وهو يفيض على الكل وهو يعطي الكل وهو يمد الكل لا إله إلا هو. والكل نسبتهم إليه بالمعنى الأول من معنيي القرب نسبة واحدة، ما رأيكم؟ نسبة واحدة، نسبة الموجود هنا كالموجود في أقصى الأرض، كالموجود في السماء حول العرش، كالموجود في الأرض السابعة في باطن فرش هذا الوجود، كالموجود قبل ملايين السنين، كمن سيوجد بعد ملايين السنين، نسبتهم منه وإليه واحدة. وهذا بعض معنى ربوبيته لا إله إلا هو. حين يبعثهم غدا ويحاسبهم قال النسبة واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. انتبهوا يا إخواني، له الحمد والمنة. هل فكرتم لماذا الله سبحانه وتعالى وعلى عكس المتبادل، على عكس ما يتبادر إلى أي إنسان، على عكس المأنوس في تقرير هذه المعاني الشريفة، أعني أيها الإخوة، لماذا يؤكد الله دائما قدرته على الصغير كقدرته على الكبير، حين يؤكد قدرته على كل شيء، لماذا يؤكد علمه بالصغير جدا تأكيده علمه بالكبير جدا فيما يختص ببني آدم، فيما يختص بنا أيها الإخوة، نحن الآدميين البشر المخلوقين لله، لا لا يفخر أحدنا، لا يفتخر يعني بأنه يعلم بعض المعلومات الصغيرة جدا التي من شأن الأطفال أن يعلموها، لا لا لا يفتخر بهذا، مستحيل. هل رأيتم أحدا يأتي على منبر مثل هذا يعني في مشهد جماعي ويفتخر بأنه أنهى الصف الثاني الابتدائي، يفتخر ويرفع رأسه ويدل علينا بأنه أنهى الصف الثاني الابتدائي وأنه يعلم معلومات كثيرة مما يعلمها من التحق بالصف الأول والثاني؟ يخجل من هذا، إنه لا يقرر الأشياء الصغيرة، إنما يقرر الأشياء الكبيرة، يقرر أنه يعلم علوما وأحاط بمعارف لا يعرفها ولا يعلمها كثير من الناس. رب العزة والجلال شأنه مختلف، يقول لا، يقول أنا أعلم الكبير وأعلم الصغير والصغير جدا ولا أدنى من ذلك ولا أصغر من ذلك، قل هذا أنا أعلمه. طب لماذا؟ لماذا الله يريد، انتبهوا، نحن نقرأ القرآن أحيانا فعلا ولا نفقه كثيرا مما نقرأ، لا نفكر في أشياء نتعاطاها كأنها طبيعية، ليست طبيعية، ليست واضحة، ليست واضحة، وكلامه عجب لا إله إلا هو، هو بكلامه يتعرف إلينا، يريد أن يعرفنا به، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم اجعلنا ممن كان له قلب. لا، يقول علمي بالصغير والصغير الحقير جدا متأكد ومهم وأنا أؤكده وأقرره كعلمي بالكبير والكبير جدا، قدرتي على الصغير الصغير جدا، الله قادر أن يخلق نملة، انتبهوا، يتعرف علينا بذلك، وقادر على أن يميتها، وهو قادر على خلق الكون كله، على خلق العرش وعلى إنهائه وإثنائه، أنه قادر على خلق الكبير مفهوم، لكن قادر على خلق الصغير، أنه يعلم الكبير المعقد الكثير التراكيب، نعم، أما أن يعلم الصغير والبسيط جدا جدا جدا، تعلمون لماذا؟ تعلمون لماذا؟ ما في حقنا قد صح فهو صح، فهو صحيح يعني، أما في حق الله فالموضوع يختلف جدا، لأن نسبة كل الأشياء إلى الله واحدة، ليس عند الله صغير ولا كبير، ما ظنكم؟ انتبهوا، الله حين يخلق الصغير جدا يخلقه بنفس العلم والقدرة والإرادة التي بها تخلق الأشياء الكبيرة جدا، وهذا معنى قوله إنما قولنا لشيء، أي شيء كبر هذا الشيء أو صغر، أن نقول أو كن فيكون. أما نحن حين نخلق الكبير هذا يحتاج إلى جهود كبيرة، إلى جهود تتضافر، إن بناء بسيطا مثل عمارة من طابقين ثلاثة تحتاج إلى ضفر جهود كثيرة، مهندس مدني، مهندس معماري، رجال مقاولات، عمال أيها الإخوة، وأيضا أشياء قانونية وفنية كثيرة جدا جدا. ثم تتعاون كل هذه الجهود بعد أن تضفر لتشييد هذه البنية، لتشييد هذه البنية، وبعد أن يفرغ من تشييدها يذهب كل إلى حال سبيله، وتبقى قائمة فيما يظهر لنا بذاتها. شأن الوجود مع رب الوجود يختلف تماما. لا شيء يقال إن الله فرغ منه ثم تركه وهو قائم بذاته، غير صحيح مطلقا. كل ما في الوجود، لست فقط أنا وأنت، كل نفس أتنفسه، كل همهم به، كل خاطرة، كل كرية دم بيضاء أو حمراء، كل جزيء، كل ذرة، كل إلكترون، كل شيء في كياني يحتاج إلى مدده لحظة بعد لحظة. فلو قد انقطع هذا المدد لحيظة واحدة عاد كل شيء ملفوفا بالفناء مباشرة أيها الأخوة، في لا زمان. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لا يمكن لأي أحد أن يمسكهما. كل شيء ينتقل إلى كتمة العدم مرة أخرى كما منه ابتدأ بقدرة الله لا إله إلا هو وإرادته وحكمته مرة أولى كل شيء. فهذا الوجود، انتبهوا، عريق جدا، أو هو أعرق في قابلية الفناء منه في قابلية ماذا؟ الثبات والوجود. بالعكس، أنت تبني عمارة ثم تتركها فتبقى ثم، أليس كذلك؟ أما هو فيخلق شيئا ولا يبقى وحده بغيره. ولذلك ما حقيقة كينونتي؟ ما حقيقة كينونة هذا الشيء؟ ما حقيقة كينونة العرش؟ ما حقيقة كينونة الأفلاك والوجود كله؟ حقيقة كينونتها خلق الله، قدرة الله، إرادة الله، علم الله، حفظ الله، رقابة الله أيها الإخوة، قيومية الله أو قيموميته أيضا، إلى آخر هذه المعاني. وبلا هذه المعاني كل شيء يعود إلى العدم. الله قل، الله قل منصوب على الاشتغال، الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مبتاغا أو مرتادا بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. فالكل دون الله إن فتشته يعني إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. هل يبقى نهار بغير شمس؟ كلا. هل يبقى ظل بغير شاخص؟ كلا. لا وجود لوجود بغير موجد لا إله إلا هو، لكن لا بمعنى وجوده خالقا فقط، بل بمعنى وجوده خالقا وممدا لا إله إلا هو، وعالما وحفيظا وشهيدا ووكيلا ورازقا كما قلنا لحظة بعد لحظة في كل لحظة. ولذلك هو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. فإنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. فإنك والعوالم كلها لولاه، لا إله إلا هو سبحانه وعز اسمه وجل مجده في عليائه لا إله إلا هو، لولاه في محو وفي اضمحلال، في محو وفي اضمحلال. والعارفون بربهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. وما النأس إذا تعلق الأمر بنا. كلام الأول أبلغ وأدخل، وهو أبو مدين التلمساني قدس الله سره. أما أبو العتاهية فكلامه عنا وفينا، قال وما الناس إلا هالك وابن هالك وذو نسب في الهالكين عريق. نحن أبناء الهلاك، نحن أبناء الهلاك، نحن الهلكة، بمعنى أنه لا وجود لنا. ولذلك قال أيضا في الأولى، قال ومن لا وجود له من ذاته، بذاته لذاته، فوجوده لولاه عين محال، مستحيل، لن يكون. فأتيني بذرة واحدة لها وجود من ذاتها في الوجود، كلا والله، من عرشي إلى فرشي، كلا والله، لا إله إلا هو. هذا بعض معنى ربوبيته، هذا بعض معنى ربوبيته. ونعود أيها الإخوة، ما معنى هذه الكليات؟ هذه الكليات، الله على كل، بكل شيء، على كل، على كل، عشرات الآيات في كتاب الله تريد أن تستنقذنا من وهم الإجمال. تعرفون ما هو وهم الإجمال؟ تماما، كالذي نعلم أن الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، علم إجمالي هكذا، الله رب السماوات رب الأرض. لا، الله يريد منك أن تتنزل لتتعمق وتتحقق تتجوهر بمعرفة هذا المعنى بشيء من التفصيل على التفصيل، تبدأ تدرك كيف أنه ربك أنت ورب هذا ورب هذا ورب هذا. أيضا في أحوال على التفصيل، ربي في هذه الحالة وفي هذه وفي هذه، في هذا الوضع، في هذا الظرف، مع هذه الشروط، وتستحضر هذا دائما. لذلك هو يقول لك إنه سبحانه وتعالى رب كل شيء، لم يقل رب السماوات والأرض فقط، لا، رب كل شيء، عليم بكل شيء. خذ أي جزئية على التفصيل ستكون أيها الإخوة مشمولة بكونها مقهورة محوطة مجلا مظهر لكل صفات الله المذكورة في كتاب الله بكلها، من علم وقدرة وخلق وشهادة وحفظ ووكالة وكلاءة وعناية ورحمة إلى آخر كل شيء. هذا الذي ينقذنا من وهم الإجمال، العلم الإجمالي. لذلك لا تحسبوا أن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو واحد لدى كل واحد منا، لا، للأسف لا، للأسف. الله تبارك وتعالى عند رسول الله، أعني في قلب رسول الله، في قلب رسول الله، بإدراك رسول الله، ليس كالله الذي لواحد منا، لا. هل فهمنا؟ حقيقة محزنة هذه ومؤلمة. نظن أيها الإخوة أننا نتشارك العبودية لرب واحد، لا، كل منا يعبده ويعرفه بقدره، بقدرك أنت، بقدر ما تريد، بقدر ما تتقرب منه، بقدر ما تجتهد في معرفته، بقدر ما تبتهل إليه وتحب أن تزدلف إليه، لا إله إلا هو، بقدر ما يفتح عليك. وإذا اقتربت منه أيها الأخ أيها الأخت، إذا اقتربت من العزة، إذا اقتربت من الحضرة، ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ تزداد استنارة، لأنه هو النور المطلق لا إله إلا هو، تزداد علما ومعرفة، تنفتح عين بصيرتك فتغدو ترى ما لا ترى من قبل، وما لا يرى ربما لغيرك أيضا. ولله اختصاصات، لله اختصاصات، قد يريك ما لم يره أحدا من عباده، ليس طبعا من أصول التشريع وأصول الدين، إنما من دقائق اللطف أيها الإخوة، ودقائق الحكمة، وتفاصيل الهيمنة الإلهية، الشهادة على كل شيء، أشياء عجيبة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هذا هو شيء عجيب. نعم، كلما اقتربت منه سبحانه وتعالى أشرق أفق سريرتك، إذا انفتح أو انفتحت عين بصيرتك، أشرق أفق سريرتك، ارتقى عقلك في درجة الإدراك والمعرفة الإلهية. هذا الترقي الحقيقي، ليس ترقي أن تقرأ كتبا وأن تتحفظ نصوصا وأن تكررها، لا، هذا العلم التفصيلي الذي يأتي بالعيش، بالفتح الإلهي، بالتجربة مع الله سبحانه وتعالى. في دروس رمضان أيها الإخوة فصلنا في شيء من معنى قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، هذه جزئية من أعظم آية في كتاب الله، الكرسي، آية الكرسي. والآية عجب، هذه الجزئية عجيبة جدا، لم تقل ولا يحيطون بشيء من معلومه، تقول لا يحيطون بشيء من علمه، نفى أن علما لأي كائن، لأي خلق، خاصة الإنسان، أن يكون محيطا بشيء من علمه. طبعا أن يحيط علمنا بعلمه بعلمه مستحيل، كلام فارغ، لكن في الآية إشارة إلى أن علمه محيط بكل علم، بما فيه علومنا جميعا طبعا بلا شك، محيط بكل علم وبكل معلوم، كما قلت وبنسبة واحدة عند الله، بنسبة واحدة، ليس شيء أصعب وشيء أبعد وشيء أدنى وشيء موغل في القدم وشيء موغل في الأبد، لا لا لا، كله عند الله بنسبة واحدة، وهذا شيء عجيب، لا إله إلا الله، بنسبة واحدة. طيب، لكن ما معنى لا يحيطون بشيء من علمه؟ قد يأتي من يتسافه ويتحامق من الملاحدة والنفاة ليقول هذا الكلام غير معقول، هذه مبالغات، كيف يقول هذا القلم مثلا؟ أنا محيط به، أعلم طوله وعرضه وحجمه ومادته التي منها بني أو صنع، وأعلم لون مدادِه، وأعلم على التقريب، وربما نجري حسابا دقيقا كم كلمة يمكن أن يكتب بهذا المداد. إذا أنا أحط الآن بشيء من علم الله، نقول له أنت مسكين، أنت لا تعرف شيئا. ذكرنا مرة في هذا المقام الكريم في خطبة أنه لو أراد أن يحيط بمثل هذا الشيء الحقير بصريا لما استطاع، أليس كذلك؟ ذكرنا هذا، هو الآن يرى من جهة ولا يستطيع أن يرى من الجهة الثانية، وهذا يستحيل. إذا أنت حتى بصريا لا تستطيع أن تحيط به، مستحيل. أي واحد. ثانيا، هل يحسب هذا النافي الملحد المسكين صغير العقل والقلب والمعرفة أنه يحيط بمادة هذا الشيء؟ إن كبار الملاحدة الآن يعترفون أننا لا يمكن حتى أن نلمس المادة، نحن نتعاطى مع قشرتها الخارجية، أما جوهر المادة فأمر يعطاس في أكبر عقول المتخصصين في الطبيعة، أكبر مما تتخيل. ولذلك يقولون إذا أردت، مهما تعلق الأمر بكهرب واحد، كهيرب، إلكترون واحد، إذا أردت أن تعرف موضعه بدقة يمكن أن يتسنى لك ذلك، لكنك ستفقد تحديد ما يعرف باندفاعه مطلقا، سيصبح تحديده في ذلك صفرا، صفر. والعكس صحيح، إذا أنت لست مستطيعا أن تحيط حتى بماذا؟ بإلكترون واحد من بلايين بلايين الإلكترونات المكونة لهذا الجسم الداخلي في التكوين. طبعا لا تستطيع أكثر من هذا. كل جسيم وكل جزيء في هذا الشيء البسيط وهو محاط مشمول بعلم الله لا إله إلا هو وبصفات أخرى له تاريخ حياة طويل طويل طويل. تعرفون بطول ماذا؟ بطول الكون نفسه. كل جسيم في هذا الكون دخل في أي شيء أو كان فالتا هكذا، هذا يمكن أن نعود بتاريخ حياته إلى لحظة الانفجار العظيم، إلى ما قبل 15 بليون سنة، 15 بليون سنة. إذن هذا القلم أيها الإخوة مكون من ملايير الجسيمات لها تاريخ حياة بطول 15 بليون سنة، وكل جسيم منها أتى من جهة معينة من هذا الكون. كيف التأمت؟ كيف انضبطت؟ كيف يمكن حساب هذا؟ لا توجد قوة في الكون كله، لا الكون نفسه ولا قوة فيه تستطيع حساب هذا علميا. رب العزة وحده لا إله إلا هو الذي يعلم كل هذه الأشياء كما قلنا وبنسبة واحدة، ويعلم ما هو دونها وما هو أدق وأصغر وأكثر تعقيدا منها. إذن هذا معنى ولا يحيطون، لم يقل ولا يحيط أحد، قال لا يحيطون كلهم، حتى كل البشر كل المخلوقات مجموعة لا تستطيع أن تحيط بشيء واحد من علم الله من معلومات الله، ولو كان حتى إلكترونا واحدا ما رأيكم؟ لا تستطيع. الله أكبر. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة وما هو أبعد من هذه الدرجة. نعود إلى سؤال المقام، إذا كان قريبا لا إله إلا هو هذا القرب كله، إذن كيف يطلب إلينا أن نقترب منه أيها الإخوة؟ أن نقترب منه كما قال مولانا من عطاء الله بمزيد المعرفة، بمزيد المعرفة به، ليس قربا حسيا، ليس وصولا حسيا. وهذه المعرفة أيها الإخوة لا يجدي فيها أن تكون إجمالية، ستبدأ إجمالية لكن لابد أن نتدرج فيها تفصيلا، لابد أن نتدرج فيها تفصيلا. ولذلك أيها الإخوة يقول ابن عطاء الله في موضع آخر قريب، قربك منه هو قربك من شهود قربه، وإلا فأين أنت من وجود قربه؟ لأنه هو قريب لا أقرب منه لا إله إلا هو، أقرب إلينا من أنفسنا. طيب إذن أين هو؟ ولماذا نسعى إلى قربانه لا إله إلا هو؟ أنت محجوب، هو قريب وأنت محجوب. يراد من المصطلح التقرب إلى الله أن ينقشع الحجاب عن عين بصيرتك، عن قلبك، عن فؤادك، عن نفسك، حتى ترى قربه، لأنه ما أقرب منه لا إله إلا هو، ما أقرب منه لا إله إلا هو. ولذلك قربك أنت ما هو؟ شهود قربه، وإلا فأين أنت من وجود قربه؟ لا يقترب اقتراب محسوس إلى محسوس أو مخلوق إلى مخلوق، وإنما يقترب بأن يشهدك قربه، بأن يشهدك. روى الإمام مسلم في صحيحه تأكيدا لهذا المعنى بالطريقة النبوية الراقية الشريفة الجليلة، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال، هذه طريقة رسول الله ليست كطريقة أحدنا المملة 5000 كلمة، لا، 5 كلمات، يعني 5 جمل أيها الأخوة، هي 5 جمل. قال إن الله تبارك وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، هذه الرابعة، أما الخامسة ولعلها أشرفها حجابه النور، وفي رواية أبي بكر أي ابن أبي عياش النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خوله. النبي قال يعلمهم ها هكذا ارتقى بهم ليكونوا ربانيين بأمثال هذه المعارف الإلهية الدقيقة. قال حجابه النور، وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحاته، أي لا وجه لا إله إلا هو، لا المجد والجلال والعزة والجبروت والعظمة، سبحاته أي أنوار وجه لا إله إلا هو، ولألاؤه سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه طبعا، وبصره بكل شيء محيط، أي الوجود كله تفنى عن آخره، عن بكرته في أقل من لحظة، في أقل من شيء من زمان. يقول الإمام النووي قدس الله سره الكريم: وحقيقة الحجاب للأجسام المحدودة لما يحد، والله حاد وليس للمحدود. نحن نقول الله هو يحد كل شيء ويخلق حدوده، إن كل شيء خلقناه بقدر، أي حددناه في الزمان والمكان، في الكم والمقدار والكيف والأحوال. الله يعطي الشيء مواصفاته، هذا معنى التقدير على فكرة، هذا معنى التقدير، إعطاء الشيء مقاديره في الزمان والمكان والكيف والأحوال والأعراض، ولكنه لا يحده شيء لأنه ليس محدودا، هو المطلق لا إله إلا هو، في كل معنى لائق به لا إله إلا هو، في كل وصف من أوصافه الجليلة الشريفة. إذن هذا الحجاب، حجابه يحجبه هو أو يحجبنا نحن، يحجبنا نحن عن رؤيته، هذا المعنى حجابه. الإضافة لأدنى ملابسة كما يقول النحاة، الإضافة لأدنى ملابسة كما نقول، يعني بيت الله، يعني كيف بيت الله يسكنه؟ لا، البيت الذي خلقه الله، فهي إضافة مفعولية، إضافة مفعولية. الله لا يحجبه حاجب، إنما يحجب خلقه عنه هذا الحاجب، أما هو فجل أن يحجبه حاجب، لو حجبه لكان له ماذا؟ ساترا، ولو كان له ساترا لكان له حاصرا، ولو كان له حاصرا لكان له قاهرة، والله قاهر فوق كل شيء. مستحيل، لا يمكن لشيء أن يقهر الله، وإنما الله يقهر كل شيء، فهذا معنى حجابه، أي ما يحجبكم عنه لا ما يحجبه عنكم، انتبهوا، ما يحجبكم أنتم عنه هذا النور الإلهي. لذلك أيها الإخوة، نحن لا نشاهد ظهوره لفرط ظهوره سبحانه وتعالى. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. معنى آخر أيها الإخوة أود ربما أن أختم به هذه الخطبة. قلنا أيها الإخوة في الخطبة السابقة إن أصل السؤال عويص، أصل سؤال الاقتراب من الله والتقرب من الله عويص جدا وله عمق فلسفي. الآن نحب أن نقرب هذا الشيء بضرب أمثلة مما ورد في شرع الله، لا في كلام المتمعقلين، وإنما من شرع الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تقترب إلى أحد من الناس، كيف تقترب إليه؟ تقترب إليه بما تشاركه فيه، أليس كذلك؟ تقترب إليه بما تشاركه فيه. أحيانا تقترب إليه بدنيا، صحيح؟ تقول اقرب مني، اقترب مني، تأخذه، تمسح على يديه، تربط على كتفه، ربما تعانقه إذا كان قريبا، ربما يكون ولدك، تقبله، تلثمه، وهذا المعنى متشارك فيه، هذا المعنى متشارك فيه بينكما. إذا تعلق الأمر بالناحية البدنية هكذا، إذا تعلق الأمر بالناحية العقلية، الآن عالم مثلا يطلب محاضرة علمية، تريد أنت أن تزدلف إليه وأن تكشف عن وجهك له لكي يدنيك، لكي يدنيك ويحبك، بماذا؟ تستعرض له عضلاتك للعالم؟ سيسخر منك، صحيح؟ مستحيل. تذهب إليه وتحاول كذا؟ نعم، ممكن يسمح لك أن تعانقه، ولكن لن يرتقي وهمه عن أنك ربما إما الأغمار من عوام الناس، أحببت علمه وصلاحه. إذا أردت أن تقترب الاقتراب المخصوص بالعلماء وإلى العلماء فبما تتشاركان فيه، انتبهوا معي، ما هو العلم؟ تقوم تطرح عليه سؤالا ذكيا، لا كالأسئلة الغبية الكثيرة التي تردع العلماء والتي يسأله إلا الصغار، إنما تسأله سؤالا مما مما يعطاس على كثير من العلماء فيعلم أنك من أهل المشاركة في هذا الفن. يقول لك: يا أخي، هل أنت من أهل هذا العلم؟ أين درست؟ ماذا تدرس؟ ما قصتك؟ يعلم أن هذا السؤال لا يطرحه كل أحد، سؤال صعب جدا لا يخطر على بال الناس، فيأخذ في الجواب، لعلك تباحثه وتفاوضه في الجواب، ترد عليه بأدب، وهكذا تبدأ تنكشف الصورة له، وهكذا تبدأ إن كان هو كامل النفس وكامل العلم والعقل كما يقال، يبدأ في توقيرك وفي إجلالك. لا تتحدث عن عالم حسود وعالم غيور، هذا صغير ليس عالما، عالم حقيقي يفرح بهذا الشيء ويحب أن يتكثر هذا المعنى في الناس، معنى العلم والصلاح كما قال ابن عباس، هذا العلم الحقيقي، مش عالم يغار من غيره ولا يحب لغيره الفضل، ما هذا؟ هذه طفولية نفسانية أيها الإخوة، وهكذا تزدلف إليه. إذا تعلق الأمر بالعاطفة، فتاة خطبتها وأنت في فترة الخطبة تود أن تتقرب إليها، بماذا تتقرب إليها؟ بالمباحث الفلسفية؟ أو بما تقرب به ذلكم اللغوي الأحمق دارس لغة عربية، عنده فلوس وعنده ادخار وعنده كل شيء، ولكن رفضته لأنه دائما ما شاء الله يصر على القلقلة والاستفال أيها الإخوة، وتجويد الكلام كما يجود كلام الله، وإعرابه وعد الدقائق الصرفية كرهها في حياتها. وين بنعيش في القرن 21 احنا يا حبيبي؟ انت سيبويه، انت اليوم جاي مبعوث فينا، ما قالت له لا اريدك، لا اريد الزواج بك ولا مالك ولا علمك، هذا الممل غبي، هذا ليس بهذا يتطرق الى النساء، انما بماذا؟ بحديث القلب والعاطفه. احب كلام تحب المراه ايه؟ معروف هو حديث القلب، يقال المراه تعشق باذنيها والرجل يعشق بعينيه، معروف هذا، فهكذا تتقرب اليها عاطفيا. الآن السؤال وقد أصبح واضحا إلا أنه دقيق، بما نتقرب إلى الله؟ كيف نتقرب إلى الله؟ قلت لكم السؤال له بعد فلسفي عميق جدا، كيف؟ لذلك بعض الناس ينكرون القضية من أصل، يقول لك هذه قضية فارغة، هذه أنسنة لله، أنت تفقد صفة الإنسان على الله وتظن أن الله بشر إنسان وتريد أن تقترب منه، ماذا تقترب منه؟ أقول لك كيف تقترب منه؟ هو ليس بشرا لكي نطلب عناقه، أستغفر الله اللهم غفرة، أن تباحثه في مباحث عقلية وعلمية، كلام فارغ، تشاركه وجدانيا عاطفيا، كلام أكثر من فارغ. السؤال صعب جدا إذن، هل أدركتم عمق هذا السؤال؟ عميق جدا، كيف نقترب منه؟ طبعا نحن مطمئنون وسعداء بأننا مطمئنون إلى أنه يمكننا الاقتراب منه، هو خلنا اسجد واقترب، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال من المقربين، وقربناه نجيا. حدثنا عن القرب والقربان، نحن يعني فخورون جدا جدا أيها الإخوة، وشكورون لهذه النعمة الجلة الكريمة، لكن جواب السؤال كيف؟ وهو سهل وجوابه قرآني، كيف أيها الإخوة؟ كيف؟ إذا استقرأنا أو استقرينا، هذا لحن، استقرينا، استقرأ يستقري وليس يستقري، ما الاستقراء؟ إذا استقرينا موارد موضوعة القرب في كتاب الله، دلنا استقراؤنا على أننا نتقرب إليه بالصلاة والزكاة ونفقة المال وفعل الخير ومجاهدة النفس وأمثال هذه الأشياء، لكن هذه هي الدائرة العامة، وبشكل عام بفعل الخير. هل تريد أن تقول أننا إذا أصبحنا أكثر نفوذا أو نفاذا وأكثر عراقة في معنى الخير وعمل الخير وإدراك الخير والدعوة إلى الخير أيها الإخوة، الفضيلة، المحبة، الجمال، كل معنى الخير أيها الإخوة، أصبح أكثر قربا من الله؟ طبعا. تعلمون لماذا؟ لأن الله أيها الإخوة هو ماذا؟ هو الخير المطلق، هو الرحمة المطلقة، هو العلم المطلق، إنجاز التعبير هو الفضيلة المطلقة، هو الكمال المطلق. فإذا أردت أن تقترب من إيه؟ من هذا المطلق لا إله إلا هو، لا أقول تشاركه، وإنما تحاول أن تقترب إليه بما إيه؟ فعلا بما فيه معنى المشاركة. هذا تقول لي ما الذي أعطانا أن نكون لائقين ومهيئين بأن نشارك بما فيه معنى المشاركة وليس فيه يعني حقيقة المشاركة الكاملة، أعوذ بالله، أو فيه صورة مشاركة لا جوهر المشاركة. الروح، الله أعطانا هذا للروح، قال ونفخت فيه من روحي، وهذا يفسر لنا معنى الربانية التي نحن مأمورون بها، ولكن كونوا ربانيين. كيف أكون ربانيا؟ يعني أتشبه بالرب أو أنسب إلى الرب؟ الآية فيها احتمال أيها الإخوة، الآية فيها احتمال أن تكون ربانية كما قلنا، نعم تقترب بما فيه صورة المشاركة. هل لاحظتم أيها الإخوة أو تلمحتم أنه لا توجد آية في كتاب الله تحدثنا عن أن الملائكة ترتقي من طبق إلى طبق؟ لا توجد آية، قلنا هذا عدة مرات، لكن الآن هو سيوظف في إطار نظرية قرآنية أخرى. الملك، كل ملك من جبريل إلى أدنى ملك من الحفظة أيها الإخوة أو غير الحفظة، له مقام معلوم، وما منا إلا له مقام معلوم، انتهى. لا يستطيع الملك، لا يستطيع أن يتقرب إلى الله كما إيه؟ نتقرب نحن، لا، تقربنا يختلف تماما، ولذلك مقامه محفوظ وسيبقى في هذا المقام أبدا، انتهى. نحن لا، مقاماتنا ليست محفوظة، نحن نتسافل ها ونصاعد أيها الإخوة، نتسافل ونصاعد، نتهابط ها ونرتقي إن شاء الله تبارك وتعالى. جعل الله من الراقين مراقي الصعود أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه نفخ فينا من روحه. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الشاعر الآن بدأنا نفهمها حتى فلسفيا وشرعيا بعمق. بمعنى أيها الإخوة لكي يكون أكثر وضوحا، سنجاهد لكي نكون مجالي، شاشة سينما هكذا، مجالي مظاهر يعني، أو وسائط أو وسائل أو أقنية قنوات من خلالنا يظهر الله رحمته، يظهر الله عدله، يظهر الله محبته، يظهر الله رعايته، إلى آخر هذه المعاني. الآن وضح المعنى تماما، يعني كما أظهر الله عدله من خلال عمر بن الخطاب، آمن الناس بالعدل من خلال عبد صالح جاهد نفسه في الله، آمن الناس أن الله هو العدل لا إله إلا هو، أن الله هو الحق المبين، آمنوا فعلا، رسخ إيمانهم بوجود هذه القناة، بوجود هذه الشاشة الإلهية التي اسمها عبد الله عمر بن الخطاب. الإنسان الفقير المحروم المتهدم بالفقر والمسكنة، حين يأتي هذا ويعطيه صدقة، ويأتي هذا بهدية في جنح الليل أيها الإخوة، من حيث لا يفضحون كرامته ولا يرقون ماء وجهه ولا يمتنون عليه، وربما أتوه متخفين لا يعلم من الذي أتاه أيها الإخوة، ولا يريد له إيه أن يعلم من هو، الله أكبر، مثل هذا سيبكي، سيمد يديه إلى السماء ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو المنعم، أن في الكون رحمة، أن في الكون شفقة. باستقراء أيها الإخوة قصص، اقرأوا قصص وسير حياة الملاحدة الكبار والطواغيت العظام، أنا وجدت معظم هؤلاء، سبحان الله، معظم هؤلاء نشأوا وكابدوا طفولة محرومة، طفولة يائسة، طفولة سوداء جعلتهم يكفرون بالله تبارك وتعالى، لأنه لم يقم أيها الإخوة في المجتمع ولا من الناس برهان ودليل أن هناك رحمة، أن هناك خيرا، أن هناك إحسانا، أن هناك عطاء، أن هناك محبة. كفروا، قالوا عن أي محبة تتحدثون؟ ثم يبدأ يتلو عليه فصولا من حياته، كيف قتل أبوه ظلما، كيف اغتصبت أمه، كيف اضطرت أن تتاجر ببضعها لكي تعيلهم، كيف كانوا مظلومين في الشوارع، ما الجيران، ما الأقربين، ما الأستاذين، من يقول لك ثم تحدثني عن رحمة إلهية وعن إله مدبر، أين هذا؟ لذلك أنت تقترب من الله وتزدلف إلى الله تبارك وتعالى إذا نجحت أن تجعل نفسك ستارة لصفات الله، مجلا لأسماء الله الحسنى أيها الإخوة. ولذلك انتبهوا الآن، وهذا لأول مرة الآن خطر لي، من أولياء الله الكبار جدا من فسر الاسم الأعظم بمحمد، تسمعون كلكم بالاسم الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل. بعضهم قال لا، مش اسم كالرحمن والرحيم، قال لا، الاسم الأعظم هو محمد ابن عبد الله. كيف محمد الاسم الأعظم؟ قال لك ما هو الاسم ما دل على المسمى، أكبر ما دل ومن دل على الله قولا وحالا وعلما وعملا هو من؟ محمد ابن عبد الله. قالوا هذا اسم الله الأعظم، فهم عجيب أيها الإخوة لدى هؤلاء العارفين، فهم عميق جدا، معناه أنهم قطعوا كل هذه الأشواط وجاوزوها في الفهم، قطعوها كلها، كل الأشياء خطرت ببالهم أجروها على خواطرهم أيوة، وفهموها وتعمقوها وتجاوزوها هكذا. فأنت تقترب إلى الله بهذا المعنى، أن تجعل نفسك قناة يعبر من خلالها كرم الله إلى الناس، إحسان الله إلى الناس، محبة الله إلى الناس، إلى آخره إلى آخره، حتى الناس المحجوبين، حتى الذين لا يعرفون الله وسيعرفون الله بمثل هذا الشيء. لكي تطمئنوا وترتاح نفوسكم سأختم بحديث صحيح يؤكد هذا المعنى تماما، بل هو عينه الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، أنا كنت مريضا وعليلا، لماذا لم تأتي لزيارتي؟ فيقول يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين، هل تمرض أصلا أنت؟ وهل تعال في مكان أو في محلة؟ يقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. الله أكبر، يعني هذا هو، هكذا نتقرب إلى الله إذن. هل فهمتم؟ بمحبة الخلق، بالتواصل مع الخلق أيها الإخوة، برحمة الخلق، بنفع الخلق، لأن نكون ربانيين في تعاطينا مع عباد الله، وسنشعر بعد ذلك بأننا فعلا ربانيون، وسنشعر بقربه منا لا إله إلا هو، مع أنه قريب بالحري، سنشعر بقربنا منه، سيرتفع الحجاب. توهمت قدما، أي قدما للضرورة الشرعية، توهمت قدما أن ليلى تبرقعت وأن حجابا دونها يمنع اللثمة، فلاحت، فلا والله ما ثم حاجب غير أن طرفي كان عن حسنها أعمى. ستدرك أنك أنت الذي كنت أعمى، أما هو موجود وقريب وعلى كل شيء شهيد لا إله إلا هو. توهمت قدما أن ليلى تبرقعت وأن حجابا دونها يمنع اللثمة، فلاحت، فلا والله ما ثم حاجب غير أن طرفي كان عن حزنها أعمى. هكذا قال: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. انتبهوا إلى هذا المعنى أيها الإخوة. هل يشعر بعضكم بأنه يجد قلبه ويجد قربه من الله أكثر كلما جالس البائسين المحزونين الغلابة المهانين الفقراء والمساكين؟ هل تشعرون بهذا المعنى أيها الإخوة، معنى القرب والصفاء والإخبات والخشوع، حين تزورون إنسان على قد حاله كما يقال بسيط، أثاث بيته بسيط جدا يذكرك بأثاث بيت جدتك قبل 50 سنة 40 سنة؟ نعم، أنا أشعر بهذا، أحب هذا جدا، وأعتقد أنكم جميعا تشاركونني هذا الشعور. تعرفون لماذا؟ لأن الله يقول: أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. أنا عندهم، أنا معهم دائما، إذا جلست إليهم، إذا سلمت عليهم، إذا دعوا لك، إذا باحثتهم، إذا كذا، ستشعر بأنك قريب من الله. يقول: إني أقترب من عباد المساكين كل يوم كذا وكذا، ولولا ذلك لانهدموا. قال: أنا أقترب منهم، أنا أدنو منهم وألقي عليهم رحمتي وتثبيتي، وإلا لانهدموا المساكين من شدة البأس والفخر والحزن والمسكنة. ولذلك يقول: إذا مرض هؤلاء اذهب عده ستجدني عنده. هذا معنى مرضت فلم تعدني وإلا أعوذ بالله. ثم يقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو يقول هذا وهو يطعم ولا يطعم، لا إله إلا هو. هنا يقول له: لا، أنا استطعمتك، أردت طعاما، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي أجره، لوجدت أي أجره، أو وجدت هذا الفعل الكريم عندي سيشفع لك ويشهد لك. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. يقال سقاه يسقي وأسقاه يسقي، وهما قراءتان سبعيتان في كتاب الله. استسقيك فلم تسقني، قال: كيف أسقيك أو أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد استسقاك فلم تسقه أو تسقه؟ أما إنك، من غير أن يقول أما علمت هنا، ربما يصرف الرواة، أما إنك لو سقيته أو أسقيته لوجدت ذلك عندي. أعتقد أننا إذا خرجنا من هاتين الخطبتين بهذا المعنى وحده لكفانا. من أراد أن يتقرب إلى الله لا إله إلا هو ويزدلف إليه فليفعل الخير إلى عباده، هذا أخصر طريق إلى التقرب أيها الإخوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يفيض علينا فيض العارفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم